نشرت خلايا عزمي وحشابات أدعياء المعارضة مقطع الوليد الهويريني يقول فيه بأن ربط الموقف الشخصي بالسياسي يوقع الإنسان في حرج ويجعله عرضة للتناقضات، وتناقض الآراء واضطرابها يدل على أن الإنسان بلا مبدأ، وإنما هو مجرد ألعوبة أو سلعة تباع وتشترى، وأن ذمته رخيصة وشخصيته ضعيفة وليس أهلا أن يتبع ويؤخذ عنه أو يوضع في محل القيادة، لأنه خفيف يميل مع الريح حيث تميل. ولذلك فهم يعتبرون الإنسان النزيه صاحب المبادئ الثابتة أبعد ما يكون عن السياسيين، ويجب عليه ألا يدنس نفسه وسمعته وأمانته بالاقتراب من السياسي. هذا هو فحوى ذلك الكلام ومحتوى المقطع الذي نشر، فما هو تعليقي عليه؟ سوف أناقش هذا الكلام من جهتين. الجهة الأولى، ما الذي جعلك أيها المتحدث تصل إلى هذه النتيجة؟ هو لم يصل إلى هذه النتيجة من فراغ، لابد من وجود أسباب جعلت ينظر إلى الأمر بهذا الشكل. الجهة الثانية، هل أنت فعلا بريء من هذا الكلام؟ يعني هذه التهمة التي ترمي بها من يرهن مواقفه بمواقف السياسي، هل أنت وحزبك وكيانك بريئون منها؟ دعني أبدأ بالنقطة الأولى. كما تعلمون يا أعزائي الكرام، الشرورية والصحوة بشكل عام منبتون ومبتورون عن قيادتهم، لا يشعرون بأي ارتباط وصلة معها، ولا يرون أن مصيرهم مرتبط بها. فهم يعتبرون الدولة بشكل عام كيان مؤقت، وهذه القيادة أيضا مؤقتة، وبالتالي من الطبيعي جدا جدا طالما أن هذه هي المقدمات التي يبني عليها أن ينظر إلى الأمر بهذا الشكل، يعني أن يعتبر الميل مع السياسي والوقوف معه ومساندته إنما هي بيع للمبادئ واقتراف للتناقضات، بينما الإنسان الشوي الذي يعتبر هذا الوطن بيته وسفينته وهذا السياسي هو قاعده الذي هو بمثابة رب الأسرة، طبيعي أنه يميل معه حيث مال ولا يرى في ذلك أي مشكلة. ما هي المشكلة طالما أنني أعتبر هذا الوطن هو مشروعي وهذا السياسي هو قائدي؟ أن أغير موقفي تبعا لمواقفه، هذا ليس تناقضا، هذا ميلان مع المصلحة حيث تميل، ميلان مع الحق حيث مال. هذه هي أصل المشكلة. المشكلة أن هذه الجماعة لا تشعر بأي ولا أي انتماء، أي ارتباط بالوطن وبالدولة وبالقيادة، فتعتبر الدوران مع مصالح الوطن والميل معه ومساندته ضد أعدائه لعبة سياسية تدنس المبادئ وتقذر الذمم. أما الإنسان الشوي الطبيعي الذي يعتبر هذا الوطن بيته لا يجد أي مشكلة ولا يرى أي تناقض في أنه يغير مواقفه تبعا لتغير مواقف السياسي، طالما أنني معه في نفس السفينة ومصالحها هي مصالحي وأعداؤها هم أعدائي، فأنا لاعب في الفريق، يعني أنا ضمن هذا الفريق الذي يمثل هذه الدولة. طيب نأتي الآن إلى هؤلاء الشرورية والصحونجية، ودعونا نراجع مواقفهم القديمة وننظر من هو الذي فعلا يغير آراءه تبعا لتغير سياسات كيانه. أليس الصحونج والشرورية قد حاربوا السعودية دهرا من الزمان على أنها توالي الكفار وأنها تستعين بهم وأنها تدخل المشركين إليها وتضع لهم قواعد في داخلها؟ أليسوا هم الآن قد غيروا التكتيك وصار جزءا منهم في الخارج يحرض المنظمات الغربية والدول اليسارية العلمانية الملحدة على السعودية؟ أين مبادئكم القديمة؟ أين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ أين الولاء والبراء؟ أين التوحيد والإيمان والإسلام الذي كنتم تحاربون الدولة به؟ لماذا تغيرت المواقف وتبدلت وأصبحتم أحذية للمنظمات الغربية؟ ألا يعد هذا من التناقض وتغيير تغير المواقف وتبدل الآراء. بلى، لكنهم يستحلون هذا الشيء لأنفسهم ويعتبرونه من المصلحة ومن الفقه، فقه الواقع. حتى إذا سألتهم عن رموزه مثلا، يعني سلمان العودة، نعرف أن له منهج قديم ومنهج حديث، لقالوا لك بأن هذا وعي وفهم ومواكبة للواقع وتجديد وتطوير. طيب، والدولة لماذا لا تحاكمونها بنفس المعيار والميزان، مع أن المصلحة في حقها أولى وأحق وأكبر؟ إذا كانت المسألة مجرد اصطفافات، يعني كل شخص يختار الخندق الذي يصطف معه ويطبق كل المحظورات والممنوعات التي يحرمها على غيره، فالاصطفاف مع الدولة والله أنه هو العقل والمنطق والمصلحة العظمى، فضلا عن أن هذا هو أصلا الواجب الشرعي، ولكني أجادل بالعقل يعني بالمنطق. إذن هذا هو الرد البسيط والواضح على هذا المقطع. نعم، نحن مع السياسي ونغير مواقفنا تبعا لتغير الظروف والأحوال، ليس من باب أننا متناقضون ومضطربون، وإنما من باب أننا ندور مع الحق حيث دار، ونتبع المصلحة التي توافق مصلحة دولتنا. هذا هو شكل المسألة، وليس كما يقولون بأنه رهن الذمة والأمانة بهوى السياسي. طبعا يوجد أمر لم أتحدث عنه، هو أن السياسي لا يقرر ولا يتخذ أي موقف بناء على هوى أو عاطفة، بل بناء على موازنات وظروف يفرضها عليه الواقع. والشيء الثاني كما ذكرت، أنهم هم الذين يغيرون المواقف تبعا لأهواء حزبهم، ويستحلون اليوم ما كانوا يحرمونه بالأمس بدعوى المصلحة المتجددة وفقه الواقع ونحو ذلك.